الله يأتيكم به

ذلكم وصاكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى فَمَنْ